أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه آخر جمعة في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين وأن يجعلنا من الفائزين الرابحين، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. ألا فاعلموا إخوتي في الله بأن خير ما يختم به شهر رمضان توبة نصوح نفرح بها ربنا جل جلاله، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن ربنا سبحانه يفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت فغلبته عيناه، ثم لما استيقظ إذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن ذنوبنا مهما بلغت كثرة، مهما بلغت قبحا وفحشا، فإن عفو الله أعظم ورحمته أوسع. وقد خاطبنا جل جلاله جميعا بقوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. كن أيها المسلم على يقين من أن ربنا جل جلاله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهو سبحانه قد خاطبنا جميعا بقوله: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. عبدي، لو أتيتني بقراب الأرض أي بملئها خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله جل جلاله يغفر الذنب الكثير ويعطي الأجر الكثير، وهو سبحانه وتعالى قد كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش بأن رحمته قد سبقت غضبه. أسأل الله أن يتوب علينا جميعاً.